السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. الجزء 26 وصلنا لكلام الله في الجزء 26، كلام الله المجيد اللي ربنا أقسم به والقرآن المجيد، اللي ربنا أقسم به والقرآن ذي الذكر، اللي ربنا أقسم به فلا أقسم بمواقع النجوم، كلام النور، الكلام اللي جبريل 23 سنة 7 سماوات طالع نازل عشان يبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام وينزله على قلب النبي عشان النبي يوصله لنا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، ده الشعر الأول. رب أوزعني، يعني إيه أوزعني؟ اجمعني. يعني إيه اجمعني؟ أنت جواك خناقة بس أنت مش حاسة، أنت جواك خناقة، أنت عارف أنت ما أنتش منطلق ليه؟ أنت عارف أنت ليه ما وصلتش لسه لمرحلة والنشطات نشطة أنك منطلق في الطاعة؟ لأنك جواك اتنين بيتخانقوا عليك، جواك نفس بتشدك لتحت وجواك فطرة بتشدك لفوق. أوزعني اجمعني كل، يا رب كل دوافعي تبقى في اتجاهك أنت بس يا رب. خليني من جوه اتجاه حياتي واتجاه رغبتي واتجاه مشاعري ليك انت بس يا رب. انهي الخناقة اللي جوايا ما بين الدنيا والاخرة، ما بين الخالق والمخلوق، ما بين الاعمال والاسباب، انهي الخناقة اللي جوايا. رب اوزعني اجمعني ليك زي ما انت جمعتلي النعم في حياتي وزي ما انت جمعتلي كل احلامي في حياتي، اجمعني ليك، خليني بتاعك انت بس يا رب. رب اوزعني ان اشكر نعمتك، خلي كل طاقتي في الشكر التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، مش أي صالح. أنا لو بقدم هدية الملك كتير، لو بقدم هدية لواحد صاحبي الملك مش أي هدية يقبلها، ترضاه. يا رب خليني أعمل أعمال طليق بإنك أنت يا ذا الجلال تقبلها، وأن أعمل صالحا يعني أوزعني على العمل الصالح، اجمعني، خلي همتي ليل نهار في العمل الصالح. الله يحب المحسنين، المحسن اللي كل همته في الحسنات، اللي كل همته انه يعمل من حسنة الحسنة، يسارعون في الخيرات مش الى، في الخيرات يعني من خير لخير. واصلح لي في ذريتي، ده انا بسميها العشم في الله، اصلح لي مش اصلح في ذريتي. ليه؟ ليه يعني عشان خاطر يا رب، ليه يعني ان فتحنا لك، لك يعني من اجلك عشان خاطرك. اصلح لي عشان خاطر يا رب صلحهم، عشان خاطر يا رب مش قادر، الدنيا صعبة والسوشيال ميديا خطفاهم والدنيا خطفاهم والفتن خطفاهم واحلام المستقبل خطفاهم، يا رب محدش يقدر يصلحهم غيرك، محدش يا رب هيقدر غيرك. واصلح لي في ذريتي، مش اصلح لي ذريتي، في دي يعني اصلاح يتوغل في عقولهم وانفسهم وقلوبهم وارواحهم وابدانهم وثقافتهم وفكرهم. يا رب انا عايز اصلاح لكل حاجة فيهم. يا دعاء عظيم عظيم. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة، الآية دي يعني بتقهر قلب الواحد لما بفتكر الغرب. ربنا بيقول ولو قد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وانتوا لو كنتوا يا أهل الباطل لو كنتوا خدتوا اللي غيركم خدوا، ده انتوا كان زمانكم افتريتوا قد كده 100 مرة. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، الله ربنا بيكلم أهل الباطل بيقول لهم ولقد مكناهم، احنا ادينا الكفار غيركم في قديم الزمان فيما إن مكناكم فيه، انتوا ما خدتوش عشر اللي غيركم خدوا من امكانيات الدنيا، لو كنتوا خدتوا بقى كنتوا افتريتوا اكتر من كده ايه. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. الكلمه دي الواحد لما بيشوف يعني اهل الباطل وبيشوف الغرب، جعلنا لهم سمعا، لما تشوف كلامهم في الفلسفه الناس دي فعلا عندها مخاخ عظيمه، وابصارا الناس دي عندها رؤيه رهيبه وتشوف اختراعاتهم، وافئده لما تقرا رواياتهم ولا تشوف الشعر بتاعهم ولا تشوف الفن بتاعهم بتلاقي الناس دي فعلا عندها معاني رهيبه. ايش معنى مع ربنا؟ ايش معنى السمع والابصار والافئده دي في الدنيا ومع ربنا عمي بكم صم؟ مع ربنا تيجي تكلمهم عن ربنا يكلموك عيني زي الاطفال السذج، لما تنزل تتكلم في اوروبا ولا امريكا عن الاسلام وربنا تلاقي الغرب بيبص لك كده وكانه طفل في عنده 3 سنين بيسمع موضوع اول مره يسمعه في حياته. ايش معنى مع ربنا؟ ايش معنى الفهم في كل حاجه الا في الدين؟ ايش معنى العزيمه في كل حاجه الا في الدين؟ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن، دي اسود لحظه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، فعامل حزن لما النبي اتطرد من مكه، راح الطائف اتطرد من الطائف، وقف عند محبس الجن، وقف النبي عليه الصلاه والسلام في الطريق ما بين الطائف ومكه، وقف النبي عليه الصلاه والسلام يصلي لربنا ويبكي ومش عارف يعمل ايه عليه الصلاه والسلام، مطرود من كل مكان، وربنا بعت له. واذ صرفنا، اللي بيجيب المدعوين لنا هو ربنا، والله يا جماعه لو صدقنا مع الله ربنا اللي هيفتح قلوب الناس لينا، ما زمان ربنا كان فتح قلوب الناس لينا، لما يبقى عندنا خير نديه ربنا هيفتح القلوب تاني. وإذ صرفنا إليك كان قدامهم ألف طريق ولكن ربنا دخلهم الطريق بتاعك أنت بالذات. نفر النفر يعني يصلحوا للنفير، يعني رجالة، يعني يقدروا يشيلوا دين، يعني يقدروا يجاهدوا في سبيل الله. دول الناس اللي ربنا بيجيبهم للدين، الرجالة، الناس اللي فيها خير وتقدر تدي. يستمعون القرآن، سبحان الله العظيم، من الجن. لما البشر كفروا الجن أسلموا. فلما قضي ولوا، لما قضي كأن الموقف ده كان قضاء وقدر، كان مترتب بترتيب ربنا، ولوا زي قول الله فلا نولينك قبلة، بقى ليك قبلة وبقى ليك وجهة. ولوا أصبحوا عندهم وجهة وقبلة بعد ما كانوا جن تايه، جن شباب، جن تايه في الدنيا، مفسد في الدنيا، بقى أصبح له قبلة وله رسالة وله قضية. فلما قضي ولوا، دي بتعرفنا القرآن بيقلب حياة الناس قد ايه. الجن دول صلوا ركعتين بس ورا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي النبي كان بيصليهم وهو بيبكي وهو مطرود من مكة ومن الطائف. ركعتين غيروا حياتهم لما سمعوا القرآن. انت صليت كم ركعتين في التراويح؟ صليت كم ركعتين في وراء امام فجر ولا مغرب ولا عشاء؟ سمعت كم آية؟ الجن دول من كم آية حياتهم اتقلبت؟ احنا القرآن ما بيقلبش حياتنا ليه؟ اتحولوا لأصحاب رسالة وهدف. فلما قضي ولوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طبعا دي اعلى كلمة ربنا قالها للنبي عليه السلام، لان دي اسود لحظة في حياة النبي. سورة الاحقاف احنا في عام الحزن، احنا في اشد لحظة مرت بالنبي. فربنا مش بيقول له اصبر، كما ده تشبيه حال كما يقول سيبويه، يعني الصبر يا جماعة، الصبر ده مش اصبر، لا، كما صبر. هم صبروا ايه الحالة اللي دخلوا فيها عشان يصبروا؟ قيام الليل، صيام النهار، دعاء ربنا ليل نهار، مش هتصبر غير كده. كما مش اصبر كصبرهم، لا، طب اصبر كصبره، طب انا مش عارف اصبر كصبره. كما صبر، هو صبر ازاي بقى؟ كما يعني بنفس الطريقة اللي صبر بيها، بنفس الحالة اللي صبر بيها. شوفوا اتحالت اداة التشبيه اعجاز. بنفس هو صبر ازاي؟ صبر بالعبادة، صبر بالصحبة الصالحة، صبر بكثرة الدعاء، صبر بالارتباط بالقرآن. اعمل نفس الروشتة هتصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اعلى خمس عزائم في تاريخ البشرية. طب الاية دي نازلة في اسود لحظة مرت في السيرة النبوية، تقلب الصفحة تلاقي نفسك في سورة محمد. ايه ده؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ده احنا بقينا في نصر بدر، فشدوا الوفاق فاما منا بعد، احنا انتصرنا وبقى عندنا دولة. تقلب الصفحة تلاقي سورة الفتح، الله، ده احنا بقينا بنعاقد مكة وبقينا الجزيرة العربية بتدخل في الاسلام ايه ده؟ فتوحات ورا فتوحات. هو الاحداث بتمر بسرعة كده، الفرج جاي، الفرج جاي. بتقلب سورة الفتح تلاقي سورة الحجرات، ايه ده؟ ده احنا بقينا في عام الوفود وبقينا خلافة اسلامية والجزيرة العربية كلها توحدت ومكة اتفتحت وخارجين نقاتل الروم. تقلب الصفحة تلاقي سورة قاف، رجعنا عام الحزن تاني. اوعى تنسى الايام الاولى، اوعى تنسى ان الازمات دي اللي عداكم منها القرآن، عشان لما وانت في ساعة الفتح تفتكر ان القرآن والتربية هما سبب الفتح، اوعى تسيبهم في هذه اللحظات. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، دخلنا في سورة محمد، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هو ده اللي ربنا بيقوله لنا. ربنا كل القنابل النووية بتاعت امريكا والدول الصناعية الكبرى وكل دي ما تجيش عود كبريت في يعني جناح واحد من اجنحة سيدنا جبريل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ربنا قادر انه ينتقم منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكن ده امتحان. احنا لما هنشوف الباطل قوي هنجبن وهنسيب نصرة الحق، احنا لما هنشوف المنكرات منتشرة هنتكسر ونيأس من رحمة الله ونبعد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو اهل الباطل كلهم وقفوا عشان يمنعوا درس للشباب ربنا اراد انه يتعمل، والله ما يقدروا. عشان يمنعوا داعية ربنا اراد انه ينزل للشباب ويدعوه، والله ما يقدروا. ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، يبقى ده امتحان. قوة اهل الباطل دي امتحان، هنثبت مع الدين ولا لا. فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. لا لا، انا لسه برضو ما لقطش. كمان كلمني عن الجنة كمان. اكلمك عن ايه؟ هي الجنة اللي ربنا بيتكلم عنها دي فاكرها جنة كل الناس؟ ده دي جنة المجاهدين، ده سورة محمد، سورة القتال، دي جنة المجاهدين. ده المئة درجة اللي ربنا أعدهم للمجاهدين زي الريان اللي ربنا أعده للصائمين كده. انت احنا يا جماعة مش فاهمين عظمة آيات الجنة. معظم آيات الجنة في القرآن هي للسابقين للسابقين، وربنا بيذكرها لينا عشان زي ما اقعد اكلمك عن نعيم ملوك الخليج، نعيم ملوك الخليج، نعيم ايه؟ عايزك تبقى ايه؟ عايزك تبقى ملياردير يعني؟ امال بكلمك. فربنا دايما يكلمنا عن جنة السابقين. 95% من ايات الجنة في القرآن هي جنة السابقين والمجاهدين. ليه؟ لان ربنا يريد انك تبقى مجاهد، يريد ان انت تبقى داعية. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ ان توليتم يعني ان امسكتم الولاية، امسكتم الحكم، ده قول من القولين في هذه الآية. يعني الملتزمين عايزين الدين يمكن ليه؟ طب ما من كام سنة كان في تمكين او كان في وراثة وحصل ايه؟ ضاعت. ليه؟ لان ما كانش في تربية. فربنا بيقول للصحابة لو مسكتم والشريعة سادت على ايد ناس مش متربيين هتبقى مصيبة، ان تفسدوا في الارض مش هتبقوا مصلحين، هتبقوا مفسدين. فاهتموا بالتربية. الآية دي من اعظم آيات القرآن اللي بتوجه للاهتمام بالتربية، عشان يوم ما ربنا يحمل عليك امانة ومسؤولية يبقى انت متربي وتقدر تشيل. سنطيعكم في بعض الامر، هو ده الانهيار. هما المنافقين بيقولوا لليهود مش هنطاعكم في كل حاجة، احنا هنسمع كلام الدين كله كله، انما بس يعني الحجاب لا، الجهاد لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا، هو ده الانهيار. فربنا سبحانه وتعالى قال والله يعلم اسرارهم، وفي قراءة عشرية والله يعلم اسرارهم ربنا، فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. عذاب رهيب ليه؟ عشان بعض الامر، عشان تنازلوا عن 1% من الدين. لا تنازلات عن اي جزئية من جزئيات الدين، لا في الدعوة والكلام عنها على المنابر، ولا في التطبيق العملي. ولا نبلونكم، هنكشف حقيقتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مش المجاهدين بس والصابرين، ما ممكن اجاهد مرة وقع، لا، اللي هيجاهد واللي هيصبر ويستمر بعد الجهد. ونبلو اخباركم، اصل الدين مش كلام، انت قاعد تخبر عن نفسك وتتكلم وتزعم انك انت وانت حسبت باني واني واني، وخاب امام الحقيقة ظني. ساعة الاختبار اللي بحقه حقيقي هتعمل ايه؟ ربنا هيحطك في مواقف عملية، انت هيتبان قدام نفسك حقيقتك، انت صادق ولا كاذب. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ربنا بيكلم الصحابة بعد نصر بدر، كملوا بقى، كملوا طريق الجهاد ولا تبطلوا اعمالكم. انتوا دخلتوا دار الارقم ودخلتوا شعب ابي طالب وهجرتوا وجاهدتوا، طب لو ما كملتش هتبطل كل اللي انت عملته. انت ما قدامكش بديل غير انك تكمل في طريق الدعوة لاخر لحظة في عمرك. طب لو وقفت هتبطل كل اللي انت عملته، هتضيع مفعول كل اللي انت عملته. ولا تبطلوا اعمالكم، كملوا طريق الجهاد، اوعوا تزهقوا، اوعوا تسأموا من طريق الجهاد ابدا. وانتم الاعلون والله معكم. عايزين ايه بعد ما ربنا قالها لنا في سورة محمد؟ سورة محمد بعدها سورة الفتح، لان اتباع محمد لن يأتي من وراءه الا الفتح، وطريق محمد وطريق القتال والدعوة ونصرة الدين. عشان كده سورة محمد اسمها سورة القتال. طول ما انت ورا محمد، طول ما انت ورا محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة الى الله، انتم الاعلون والله معكم. بعد الوعد ده للناس اللي ماشية في الطريق، احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه بعد الوعد ده من الله سبحانه وتعالى؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. مش يستبدل غيركم، غيركم ناس غير، ناس هتقود عملية التغيير وعملية التربية لحد ما تبقى فعلا عباد لله صالحين. قوما يعني ربنا يقدر يستبدل الصف كله، ربنا مش محتاج حد. خدوا بالكم يا جماعة، ده قضية خطيرة، ان لو ما اشتغلتش، لو ما شلتيش الامانة، ربنا هيجيب الاحسن منك. وطعم الاستبدال وحش لو انت نكست عن ثغر ربنا استعملك فيه. ولما ربنا يستعمل واحد تاني غيرك، والله كان واحد من شيوخي زمان يقولها لي، يقول لي كان في الزوايا خبايا، يقول لي والله ربنا يذلك بحتة عيل صغير لو انت سبت ثغرك، يطلع حتة عيل صغير ربنا يفتح عليه بالفتح اللي كان ليك لو انت كنت اشتغلت. طعم الاستبدال وحش. اللهم استعملنا ولا تستبدل، ولا تستبدل بنا. انا فتحنا لك، الله، هو ممكن واحد يبقى سبب للفتح الصف كله؟ وانا فتحنا، الفتح يكون لابواب الخزائن، في كنوز عند ربنا، ربنا قادر يفتحها لنا لو احنا اشتغلنا في الدعوة. وانا فتحنا، الفتح لا يكون الا بعد اغلاق، ابواب الواقع المغلقة وابواب الدعوة المغلقة ربنا هيفتحها لو احنا اشتغلنا في الدعوة. طب لو اشتغلنا في الدعوة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لو اشتغلنا في الدعوة بقى ربنا هيدينا ايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، زي ما الناس ذنوبها اتغفرت بسبب دعوتنا إلى الله هيغفر لنا ذنوبنا ويتم نعمته عليه، هيملى طريقنا فتح ومدد ونصر وبركة ويهديك صراطا مستقيما، هيثبتك حتى الممات، لأنك لما بتثبت الناس في الطاعة أول قلب بيثبت هو أنت، وينصرك الله نصرا عزيزا، هيفتح لك أماكن الدعوة اللي عمرك ما تخيلت إنها تتفتح، وابواب الدعوه واماكن الدعوه ومنابر الدعوه اللي عمرك ما تتخيل ان قنوات الدعوه دي كانت تتفتح. وينصرك الله نصرا عزيزا، ما حدش خده غيرك، ده شغل الدعوه الى الله. نختم بقى على قول الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يبايع يعني بيبيع عمره كل حاجه لله. انت بعت لربنا اوعى ترجع بقى، يد الله فوق ايديهم، يد الله المنهمره بالعطاءات فوق ايديهم الممدوده بالسؤال والاحتياج، يعني اللي بعته لربنا ربنا هيديكوا فوق ما تتخيلوا وهيكرمكوا دنيا واخره فوق ما تتخيلوا. احنا بعنا يا جماعه، بعنا ما عندنا من الحياه والشباب والطاقه لكي يعطينا الله ما عنده من النعيم والفتح والمدد والنصره والقرب. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين، اللهم امين. إنه